وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة، وأخبرهم أن من سألها له حلت عليه شفاعته صلى الله عليه وسلم. وقال له سليم الأنصاري: أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: أنا ومعاذ حولها ندندن. وفي الصحيح في حديث بلائكة السيارة الفضلي عن كتاب الناس: إن الله تعالى يسألهم عن عباده فيقولون: أتيناك من عند عبادك لك، يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد تمجيدا. قالوا: يا ربي. ويسألونك جنتك، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا. قالوا: ويستعيذونك من النار. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا منه. والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استعيذوا بالله من النار. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته ليكونا دائما على ذكر منهم فلا ينسونهما، ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة، والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان. قالوا: وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته بوصفها وحلاها لهم ليخطبوها، وقال: ألا مشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وزوجة حسناء، وفاكهة نضيجة، وقصر مشيد، ونهر مطرد. الحديث. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. فقال: قولوا إن شاء الله. ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله: من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة تحريضا على عمله لأجلها، وأن تكون هي الباعثة على العمل، لطال ذلك جدا، وذلك في جميع الأعمال. قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض عليه ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخرة في الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلي الجنة، وعائد المريض في خرفة الجنة. والحديث مملوء من ذلك. أفتراه يحرض الأمة على مطلب معلول ناقص، ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه؟ قالوا: وأيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسأله جنته ويستعيذه من ناره، فإنه يحب أن يسأل، ومن لم يسأله يغضب عليه، وأعظم ما سئل الجنة، وأعظم ما استعيذ به منه النار. فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب مرضي له، وطلبها عبودية للرب، والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. قالوا: وإذا خلى العامل عن ملاحظة الجنة والنار وطلب الجنة ورجائها فترت عزائمه وضعفت همته ووهى باعثه، وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوى والهمة أشد والسعي أتم، وهذا أمر معلوم بالذوق. قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبا للشارع لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم وعرضها عليهم وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منها، وما عداه أخبرهم به مجملا، كل هذا تشويقا لهم إليها وحثا لهم على السعي لها سعيها. قالوا: وقد قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وهذا حث على إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الإجابة. والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الرب وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه ورضوانه، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا.